معظم الشباب يحتج نفسه عندهم يلعبون بالخيل. هذه نفسها لعب الأطفال، يقذف الكورة كل واحد يقذف، هذا لعبة الأوائل بالخيل، يتمرنون على الكر والفر لقتال العدو. هذا يتمرن اللاعب هذا ويلبس سروال ينصف الفخذين وعليه فنيل من ملبس الكفار، وبجواره كافر وعن يمينه كافر وأمامه كافر وخلفه كافر، هذا يفتح بيت المقدس، يتدرب على الأسلحة، الأوائل يلعبون بالكر وفر حتى يحسن قتل الكافر قتل العدو.